14 سجدة في عرفنا بعض من نحن من الإسراء ومريم وفي الحج منها اثنتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وعلى ميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة صاد صاد سجدة شكر. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال وهي سجود التلاوة 14 سجدة الغالب فيها المتفق عليه وكانوا قد اختلفوا في السجدة الثانية في الحج كذلك في سجدات المفصل لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل وعلى هذا فيه ثابتة. قالوا والسجدة صاد سجدة شكر أي ليست سجدة تلاوة وعلى هذا فلا تشرع سجدة صاد في الصلاة لو قرأ في الصلاة لأنها سجدة تلاوة بل تبطل لو صلى لو سجد سجدة صاد في الصلاة تبطل لأن سجود شكر وهو كمن زاد رك كمن زاد سجوده في الصلاة. والرواية الثانية وفاق لمالك وأبي حنيفة أنها سجدة تلاوة وهم يستدلون أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود شكرا وسنش سجدها داود شكرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها قال الله جل وعلا له أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي والأصل شرع قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه وعلى هذا الصواب أنها تلاوة يعني يسجدها حتى داخل الصلاة. نعم قال ولا يجوز الركوع ولا سجود الصلاة عن سجود عن سجدة التلاوة يعني نعم كان أحد يرى بالمذهب الآخر يسجد معه ولا يفارقه لا يتابع الله لا يتابع مثل هذه الأمور التي هي مجال اجتهاد يتابع ولا يسجد ولا يجوز ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة بمعنى هل تتداخل لو استقرأ آية سجدة فأراد أن يجمع بين آية السجدة وسجود الصلاة أو آية السجدة والركوع قال لا أما الركوع فأمر فيه واضح أنه ما تتداخل لنا عبادتان من جنس مختلف والأصل في التداخل لابد أن تكون عبادتان من جنس واحد. أما عن سجود الصلاة فكذلك الصواب كما ذهب إليه المؤلف لا تتداخل لأن كل منه مقصود لذاته وحقيقة قاعدة التداخل يعني فيها كلام كبير لأهل العلم الضابط ولذلك لا تجد ضابط دقيق يفرع عليه فإنما هو اجتهادات لكن ما ذكره السعدي رحمه الله قال لاشتمل عبادتان من جنس واحد ليست أحدهم مقصود لذاتها تداخلتا اشترط تكون جنس واحد وأن لا تكون إحداهم مقصودة لذاتها فإن كان كل منه مقصود لذاته فلا تداخل فمثلا سنة راتبة الظهر مع صلاة الظهر لا تتداخل لأنه مقصود لذاته أما تحية المسجد مثلا أو ركعتي الطواف قالوا ليس مقصود لذاته إنما مقصود أن يصلي قبل دخول المسجد وأن يصلي بعد طواف فقالوا تتداخل مع الفرائض وهذا كم حيث الضابط العام لكن تجد حتى الخلاف في تحديد هذه مقصود لذات يعني لو قال ما هو الضابط في كونها مقصودة لذاتي أو غير مقصودة لذاتها هذا يبقى محل إشكال أيضا فمثلا تداخل العقيقة والأضحية هل تتداخل العقيقة والأضحية أو لا تتداخل مذهب ما في تداخل معنى قد يقال أن العقيقة المقصود إراقة الدم شكرا وهذا يدخل الأضحية ولذلك على كل حال الأمر فيه يعني محل اجتهاد حقيقة لكن أصل القاعدة صحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وكذلك تحية المسجد لو تخرج فريضة وهو فريضة أجزاء عن تحية المسجد وطواف الوداع يجزئ كذلك إذا نواه به طواف الإفاضة آخر طواف الإفاضة وأمثلة كثيرة لكن هنا الظاهر لم يكن مقصود كل منه مقصود ذاته. نعم قال رحمه الله إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل. نعم قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر أن يذكر صفة السجود فإنه يكبر تكبيرتين. المذهب أن أركان السجود تلاوة ثلاثة وواجباته ثلاثة أركانه السجود على سبعة أعضاء. والرفع منه والتسليم. وواجباته ثلاثة: تكبيرة الهوي، تكبيرة الرفع، وتسبيحة السجود. وعلى هذا قال: إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد، وهذا ورد في حديث ابن عمر في سنة أبي داود، والحديث وعفوا بعضهم. قال: إذا وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. يعني إن كان داخل الصلاة فتكبير الخفض والرفع هذا ما في إشكال، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. أما خارج الصلاة فما ذكرناه من حديث ابن عمر. قال: ويجلس إن لم يكن في الصلاة. كان في الصلاة ما يجلس يقوم، لكن إذا ما كان في الصلاة سجد سجد التلاوة خارج الصلاة، قال ويجلس. هذا الجلوس ما حكم، أي هذا إشكال، هذا الجلوس ما حكمه. الحين الواجبات عندهم ثلاثة: تكبيرة الهوي، تكبيرة الرفع، والجلوس وتسبيحة السجود. لكن هذا الجلوس ما حكمه؟ هو نص في الإقناع قال يستحب ولا يجب، والمنتهى ما ذكر العبارة هذه الجلوس، يعني ما ذكر حكم الجلوس. لكن في الكشاف قال والظاهر وجوبه. شيخنا عندي شيخ الحاشي بيقول في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، ولعل جلوسه ندب تبع للفروع والمنتهى. أيوه يستحب يعني هذا الإقناع، لكن في شرح الكشاف أو شرح المنتهى عفوا، في شرح المنتهى قال والظاهر وجوبه. يعني بهوتي في شرح المنتهى قال والظاهر وجوبه. إيه الظاهر ما يقرأ، يسلم مباشرة من يصول ما يتشهد. قال ويجلس أن يكون صلاة ويسلم ولا يتشهد. والتسليم أيضا وجوبا، ونص عليه وجوبا. يعني شوفوا عجيب، هو قال ويسلم وجوبا لكن ماذا كان ويجلس حكمه. قال ويجزئ واحدة التسليم. طبعا التسليم ورد عن المسعود أنه يسلم، وهذا في الحقيقة أنه تتبع أثار الصحابة يرى أن المذهب أسعد لما جاء حديث ابن عمر وتسليم ابن مسعود. ولكن شيخ الإسلام تيمية ابن القيم لا يرون لا تكبير ولا جلوس ولا تسليم بناء على عدم صحة الآثار. ولو صحت الآثار فالقول بأن سجود التلاوة والصلاة متجه، لأن فيه تحليل والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم، إلا أنه قد يشكل عليه أن ابن عمر ورد أنه سجد بغير طهارة، وهذا هو السند الذين قالوا أنه ليس بصلاة. سجود ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه سجد على غير طهارة. قال ولا يتشهد كصلاة جنازة، يسلم وجوبا ويجزئ واحدة، تسليم واحدة. وهذا ما يستثنى، ذكرنا أن التسليم الصلاة تسليمتان ركن، فاستثنيت الجنازة واستثنيت سجود التلاوة، وكذلك المجد استثنى النفل فقال يجزئ في النفل واحدة. هذا مر معنا في أركان الصلاة. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، وهذا أيضا المذهب أنه إذا في الصلاة السنة أن يرفع يديه إذا أراد السجود، فتكون مواطن الرافع على المذهب كم؟ مواطن رفع يدين لا أربع، تكون مع هذا يكون أربع. يعني مثلا يقول عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، أو عند الركوع عند الرفع من الركوع، ويزيدون هذا الموطن إذا أراد سجود التلاوة فيرفع يديه. وذلك قالوا ولو في الصلاة، وهذا ذكر الشارح أن قياس المذهب عدم الرفع، قياس المذهب عدم الرفع، وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو ظاهر السنة. لماذا قياس المذهب؟ قالوا لأنهم يستدلون بحد أنه لا يرفع يديه في سجود الصلاة في سجود الركن، فهذا مثله، خاصة أنهم يستدلون بحديث ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يرفع يديه في السجود. نعم. قال والسجود عن قيام أفضل، وهذا لوجوه. أولا لأن سجود التلاوة قالوا نافلة، والنفل عن قيام أفضل من كونه أن جلوس صل قائما، صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. وكذلك أيضا لوروده عن عائشة، وذلك استحب شيخ الإسلام السجود عن قيام. وأيضا قالوا ليوافق الله عز وجل ويخرون الأذقان سجدا. هذا من جلوس ما يكون خر، لا هو خرور في اللغة، يقول من قيام إلى الأرض خرور، ما يكون من قيام لا يكرهه، يكون لا يكون إلا من علو، هم يقولون نصف من قيام مع المطار واحد، لكن نصف أن الخرور يكون من قيام. قال يكره الإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخريط على المأموم، يلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في سرية. نعم، يقول ويكره الإمام قراءة آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر. لماذا؟ قال إنهم الآن بين أمرين، بين أن يسجد فيخلط على المصلين، المصلين قائم ثم سجد، قد يظن أنه سهل، وبين أن لا يسجد قال وترك سنة. قال وذلك قال كره سجود سجود الإمام للتلاوة فيها في صلاة السر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. وهذا حقيقة فيه نظر. أولا قضية ترك السنة ليس بمكروه، يعني لو قرأ وتركها لا نقول أنه فعل مكروها، وهذا ذكرنا مرارا أن ترك السنة لا يكون مكروها إلا إذا جاء فيه نهي بخصوصه. وأما كونه إذا سجد لها أوجب الإبهام والتخليط، فقد يقال أنه يرفع صوته عند آية السجدة. ولذلك ورد عن ابن عمر وابن الزبير سجودهما في الظهر، ابن عمر وابن الزبير سجودهما في الظهر، ولذلك يقال لا يكره. قال ويلزم المأموم متابعته في غيره، وهذا حقيقة من غرائب، يعني المأموم في غير السرية في الجهرية يتابع الإمام إذا سجد. لماذا؟ إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه، لكن لو سجد في السرية قالوا يخير بين متابعته أو لا. وهذا حقيقة فيه نظر، يعني يبقى فعل الإمام عندما قلنا في باب كراهة، ما مات بمحرم، ومتابعة المأموم واجبة، فذلك الأصل فيه متابعة. ما راح يدري، ها؟ ما راح يدري شو ما راح يدري المأموم يكبر الإمام ولا ساهي ما يجب مفارقته، لكن لو كان يجب مفارقته ما قال، ما قال يخير. ليش قالوا يخير شيخ؟ أصلا ما راح يدري، ما لا هم لا هو قد يظنون أو احتمال يا شيخ، كلهم متساوي. أحسنت، لكن كلهم متساوي، الأصل عدم سهو الإمام. لكن لو كان مثل ما قلت أنت، يعني لو كان هم يظنون أنه ساهي ما يتابعون. شيخ الحين ما حد يسويها، لو سواها لما عبالهم ساهي. إيه أحسنت، لا ليش؟ لأن الناس ما اعتادوا على هذا الأمر. لكن لو أراد إحياء السنة ما ينع مثلا أنه يقول لهم أنا قبل الصلاة في هذه الصورة أنا مسجد ترى سجد تلاوة، أو يرفع خاصة إذا اعتاد وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني الجهر بصلاة السرية أحيانا سنة. فلو جهره فقط في هذه الآية مثلا، لكن لا شك أن كون الناس ما اعتادوا هذا الأمر ما واحد يفاجئهم، لكن ممكن يهيئهم لي تلقص. ذلك ابن قدامى قال يلزمهم المتابعة، هذا هو الأول. إذا فاجئهم هم راح يفاجئونا بعد. بشكل يعني وزارة جديدة. المذهب لو جهر في آية سكتة هل يلزم متابعة؟ لا، كلهم قال يخير. نعم. ولزم المأموم متابعته في غيرها في أي غير الصلاة السرية، ولو مع يمنع السماع كبعد ما طرش، ويخير في السرية، ويستحب في غير الصلاة. قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد ما طرش، يعني في الجهرية لو كان الإمام ما يسمع بعيد لكن رأى الإمام سجد وما سمع أن سجد يسجد تبع الإمام. نعم. قال ويخير في السرية ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. نعم. قال ويستحب، انتهينا من أحكام سجود التلاوة يدخل سجود الشكر. قال ويستحب في غير صلاة، لأن في الصلاة لا يجوز بل تبطل الصلاة تعمدي. قال سجود الشكر عند تجدد النعم، وقول تجدد يشير إلى النعم متجددة، أما النعم الدائمة فلا يسجد. يعني قالوا لو فعل ذلك لكان استغرق الدهر كله في السجود على النعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. قالوا اندفاع النقم مطلقا، ما معنى مطلقا؟ خاصة عامة. أحسن، سواء نعمة أحسن نعمة عامة أو خاصة، يعني مسلمين أو خاصة أو دينية أو دنيوية. نعم. طبعا استدل الحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره سجد، والحديث أحسنه جمع أهل العلم كابن القيم والترمذي وغيره. كذلك ورد عن علي أبي بن كعب وكعب بن مالك عفوا سجد لما بشر بالتوبة، علي رضي الله عنه سجد لما قاتل الخوارج ووجد الفديتين، بعد سجد مالك هنا كعب كرم بعد في أحد الصحابة صديق شيخ المقتل وسيلمة. أحسن صديق المقتل وسيلمة. وتبطل به، قال وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. أتقدم ذلك أنه ما رأوا سجود سجد صاد صلاة غير الجاهل والناس تبطل، أما الجاهل والناس فيكون قد زاد فعلا من جنس الصلاة فيسجد للسهو. قال وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. نعم هذا هو الرابع. قال وقال ثم هي 50 الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر، احتج به أحمد. نعم أوقات هي 5 من التفصيل وبعضهم يذكر 3، لكن الأولى حقيقة ذكر 5 لبيان أول التفصيل فيها، ثم فائدة بيان 5 أن مثلا بعض الأفعال تحرم في الأوقات الثلاثة، لا تحرم في الوقتين، عفوا في الأوقات الثلاثة ولا تحرم في الوقتين، كما سيأتي في الدفن مثلا، الدفن دفن الميت في عقبة هان رسول الله فساعد هان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر الأوقات المضيقة فدل على أنه يجوز الدفن الأوقات الموسعة، وذلك يختلف الحكم فيها، وذلك لك أن تقول مثلا ما بعد الفجر إلى ارتفاعها قيد رمح، وبعد العصر إلى أن تتم الغروب، وعند يقوم قائم الظهيرة، هاي 3، لكن إذا فصلت تقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم الوقت الثاني من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، الثالث الزوال، الرابع بعد العصر إلى أن تشرع في الغروب، الخامس عند غروبه حتى يتم، وهذا الذي صار عليه المؤلف. الأول قال من طلوع الفجر، فالمذهب أن الوقت الأول معلق بطلوع الفجر لا بالصلاة، ولذلك يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، من قوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة، قال طلع الفجر، وإن كان أيضا جاء في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر، علق النهي بالصلاة، لكنهم قالوا هما وقت كله وقت نهي، الحديث ابن عمر قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي. ما يكون من باب تغريب جانب الحضر؟ لا، هم قد يقال وقتها هذا وقت نهي هذا وقت نهي، يعني ما اجتمع هذا دل على وقت وهذا دل على وقت. والرواية الثانية ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الوقت نهي من فعل الصلاة، الحديث ابن سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر، كما قالوا هم في صلاة في النهي في وقت العصر، فالنهي في وقت العصر علقوه بالصلاة لم يعلقوه بدخول وقت العصر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له تفصيل، يقول شيخ الإسلام تيمية أن ما بعد ما بين طلوع الفجر وإقامة الفجر لا ينهى عن الصلاة ولا يؤمر فيه بالصلاة، فلا يؤمر بالصلاة غير راتبة الفجر ولا ينهى عن الصلاة فيه إلا إذا جعل أمر راتب، إذا جعل أمر راتب لا يصلي هذا ينهى عنه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثاني نعم. قال الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد أي بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. نعم وذكرنا أن هذا إنما واضح تطلع الفجر حتى ترتفع. قال الثالث عند قيامها حتى تزول. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح الفناة فوق أي تميل. نعم وهذا أيضا واضح حديث عقبة. وهذا الوقت ذكرنا أنه مقدار يسير ذكر شفاطين مقدار قراءة الفاتحة. وهل يستثنى منه شيء؟ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستثني يوم الجمعة فقالوا يوم الجمعة وهذا ذكر المقيد من خصائص يوم الجمعة أن هذا الوقت ليس بوقت نهي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. وهذا يقتضي أنه كل صلاة والأصل خروج الإمام وقت الزوال وإن كان قد يخرج قبل لكن تأخر وقت الزوال فهذا كله يدل على أنه يستغل قدر الوقت كله في الصلاة. وأصرح منه ما جاء في زمن عمر أنه كانوا يصلون في هذا الوقت ولا ينكرون ولا ينكر عليهم أحد. قال الرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها. نعم قال الرابع من صلاة العصر يعلق الحكم بالصلاة بخلاف الفجر وهذا من الفروق. قال لقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع. شو معنى الكلام هذا؟ النهي بعد فراغ الصلاة لا بالشروع. طيب لو شرع بصلاة العصر مو وقت نهي شو بيصلي السنة وسرع بصلاة؟ لا لأن قد يصليها منفرد ثم تقام جماعة سيقلبها نفل ويلحق بالجماعة على هذا ما يكون في رافعة. يعني لو قلبها نفل كان أصلا شرع فيها أي أحسنت فدخل الكراهة وقت الكراهة أحسنت. لذلك يقولون الاعتبار يعتني بالفراغ منها يعني لو صلى العصر فبعد فراغه دخل وقت النهي لا بالشروع. بمعنى لو شرع بالفريضة في العصر ثم قلبها نفل أو شرع بالفريضة ثم قطعها لضرورة مثلا واضح ف قطعها لضرورة أو حولها نفل هل هذا نفل منهي عنه ولا مو منهي عنه؟ طيب ولو فعلت في وقت الظهر جمعا أي فعلت الحكم هذا الوقت الرابع معلق بصلاة العصر. طيب لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم فصلى الظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت النهي. طيب ماذا يصنع؟ هل يصلي الراتبة الظهر ولا يصلي؟ قال لكن تفعل سنة ظهر بعدها بعد العصر معنى وقت نهي. وذلك هذا سيأتينا أنه مما يستثنى من أوقات النهي عن المذهب سيأتي بعد قليل صلوات تستثنى يجوز فعله في أوقات النهي منها راتبة الظهر إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم. طيب لماذا لا يصلي الظهر ثم الراتبة ثم العصر؟ أحسنت يبطل الموالاة بين الصلاتين وإذا بطلت الموالاة لم يصح الجمع وذلك ليس له إلا أن يفعلها بعد صلاة العصر تقديما. نعم طبعا صلاة لكن تفعل سنة الظهر بعدها هم يستدلون في حديث أم سلمة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. نعم قال الخامس إذا شرعت الشمس فيه في الغروب حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها. طيب الخامس هذا واضح تقدمني أبي سعيد ثم قال ويجوز هنا سيذكر مسائل الصلوات يجوز أن تفعل في أوقات النهي. المذهب أن الأصل لا يجوز فعل الصلاة في نوافل في أوقات النهي حتى ما له سبب هذا الأصل مذهب إلا أنه تستثنى عن المذهب ثماني صلوات وأشار إلى خمسة منها تقريبا لكن ما رتب عاد مختلطة يعني نمر عليها واحدة واحدة. الأولى ما يستثنى قضاء الفرائض فيجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي هذا الأول. نعم قال لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. نعم وهذا واضح. قال ولو يجوز أيضا فعل الممدودات. قد يقول قائل طيب ماذا يصلي الفرد لو فاتت فاتت يصليها بعد وقت النهي؟ يجب فورا قضاء. أحسنت أن وجوبها فورا وجوبها على فور. قال ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. هذه الثانية ما يجوز فعله في أوقات النهي الفعل المنذورة، فلو نذر أن يصلي ركعتين فجاز أن يصليها في أوقات النهي. طيب لا ها بس نشوف المنذورة اللي تكون نذرها في وقت النهي. أحسنت، وهذا فيه تفصيل. لو نذر أن يصلي ركعتين أو نذر قال الله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، فظاهر العبارة أن الكل يجوز أن يوفي بنذره لأن النذر يلحق بالفرائض في الغالب. هذا ذكر الرجل رحمه الله في القواعد أن هل النذر يلحق بالفرائض أو يلحق بالنوافل، وبعض النساء يلحقونها بالنوافل وبعض النساء يلحقونها بالفرائض، لكن الغالب أن تلحق بالفرائض. لكن نص ابن قدامة رحمه الله أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي أنه لا ينعقد النذر. لماذا؟ أحسن، لأن النذر محصية. هذا من الفقه حقيقة، هذا من الفقه. لكن ظاهر إطلاق العبارة أنه سواء نذر صلاة مطلقا أو نذر صلاة في وقت النهي، لكن قدامة يقول هذا نذر صلاة في وقت النهي نذر محرم. قال كمن نذرت أن تصلي في حيضها تفي بلديها ولا تفي؟ لا تفي، يعني محرم. هذا مثل محرم. نعم. طيب الثالث ما يجوز؟ قال يجوز حتى في أوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد الطاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. طيب قالوا العبارة الزاد شنو؟ وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، مفهوم ماذا؟ في الأوقات في الوقتين لا يجوز فعل ركعتي الطواف، في الوقتين لا يجوز فعل الطواف. وذلك الشارح قال ويجوز حتى، فهل هو مفهوم مخالفة أو مفهوم أولوية؟ أولوية الظاهر مفهوم أولوية. ولذلك اشتداد النهي. أحسن، أوقات النهي أوقات ثلاثة النهي فيه متأكد تضييقها، فإذا جاز فعله في الأوقات الثلاثة ففعلها في وقتين موسعين ما بيأول، وهذا تنتبهون له في كثير من العبارات. في عبارة في النكاح سيأتي سبحان الله الزاد يعني أحيانا يعبر هذا لا يراد به مفهوم مخالفة أما يراد مفهوم الأولى، وذلك بين الشارع قال حتى في الأوقات الثلاثة. طيب لماذا نص حتى في الأوقات الثلاثة في ركعتي الطواف؟ قوة الخلاف في المذهب. أحسن، الظاهر قوة الخلاف. يعني كثير من كتب متون غيرها ما تذكر يجوز كذا وكذا وركعتي الطواف، ما يقيدون فيه حتى في أوقات الثلاثة. نعم. قال في ركعتي الطواف هذا الثالث ما يستثنى عن المذهب، لقول أتى أنه أحد الطواف في هذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وهذا هو قول هذا المذهب أن المراد بالحديث حديث جبير مطعم ركعتي الطواف، لأنه قرن الطواف بالصلاة طاف به وصلى. وإن كان الشافعي لذلك قال بعد ذلك في آخر فصل قالوا مكة وغيرها سواء في أوقات النهي، خلاف للشافعية. في الشافعية يرون أن حديث جبير المطعم المراد به الصلاة مطلقا في مكة يجوز، يورد بعض الروايات لا تمنع أحدا صلى في أي ساعة إن شاء من الليل أو نهار، لكن هذه الرواية تبين أن المراد ركعتي الطواف، وذلك قال مكة وغيرها سواء في أوقات النهي. نعم. الرابع ما يستثنى عن المذهب تجوز فيها إعادة جماعة وقيمتها بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لن يصلي معه، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فيوجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم. الرابع المذهب إعادة الجماعة، وإعادة الجماعة المذهب على قسمين. إذا أقيمت الصلاة، القسم الأول إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، فهنا يعيد الصلاة في أوقات النهي، بمعنى دخل العصر صلى العصر ثم دخل المسجد، ثم مسجد اليوم تأخر، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد يقول يصلي معهم، ذلك قال أقيمت وهو بالمسجد. القسم الثاني وجوبا ظهر وجوبا، نعم، هذا إشكال وجوبا، كيف يقال بوجوب مع أن يسمى قام إنها لكم نافلة؟ تابع ها؟ يعني هي واجبة نافلة؟ زيادة شيخ، ويعقوب نافلة. إيه أحسن، أضار الزيادة، يعني إنها ما إنها ليست بفريضة، إنما تكون زيادة على الفريضة لكنها يجب فعلها. طيب، أما القسم الثاني إذا أقيمت هو خارج المسجد، دخل المسجد وإذا صاف ولهم يصلون، فهنا هنا قالوا لم يستحب الدخول كما سيأتي. طيب، الدليل على إذا أقيمته في المسجد قال حديث يزيد بن أسود قال لا تفعل إذا صليتم في حالكم ثم أتيتم المسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكم نافلة. طبعا هذا الحديث ها؟ الدخول في المسجد ولا بصلاة؟ شو هذا المسجد؟ إذا أقيمته خارج المسجد، إذا أقيمته خارج المسجد ثم دخل وهم يصلون ما يصلي، لكن إذا كان في المسجد وأقيم تصلي معهم. وحديث يزيد حقيقة ما يصح دليل المذهب، يصح دليل ضد المذهب، لكنهم يستدلون إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معهم ولا تقول إني صليت فلا أصلي، إذا دخلت المسجد وأقيم الصلاة فصلي معهم ولا تقول إني صليت فلا أصلي. أظن حديث أبي ذر لما وهمت، لكن هذا الحديث حديث يزيد الأسود حقيقة دليل لما ذهب إليه مغير رحمه الله والشارح، أنه يعيد الجماعة مطلقا سواء أقيمت وهو في المسجد أو أقيمت وهو خارج المسجد. يقلب ما مضى نفلا وينوي الفرض إياهم؟ لا خلاص، ما مضى فرض، ذلك قال فإنها لكم نافلة، أي صلاة هذه نافلة، وذلك قال فإن وجدهم يصلون، أي إذا القسم الثاني إذا أقيمت وهو خارج المسجد لم يستحب الدخول، وعلى قول ابن القيم والشارح يدخل معهم الحج. شيخ ما يصح أن يبطل الفرض الذي مضى؟ لا ما يصلح، خلاص تم الفرض، نص الحديث فإن لكم نافلة. تمام، الحين كم صلاة ذكرنا المذهب؟ أربع صلاة ذكرنا، الآن خامس. نعم. قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. نعم، تجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها، أي إذا خاف على الجنازة من التغير أو السراط أو قطاع الطريق أو نحوهم فإنه يصلي حتى في الوقتين للضرورة، يصلي حتى في الوقتين للضرورة. طبعا هذا حديث عقبة بن عامر مفهومه ثلاث ساعات، مفهومه أن في غيرها يجوز، وهذا تستثنى جنازة والصلاة عليها، ما لو قبل ثلاث ما تجوز في حديث عقبة، تستثنى الضرورة، يستثنى وسيرت بعد قليل لكن الكورونا ما لم يخف عليها، يستثنى من صلاة الجنازة فلا تصلى، يعني الآن وقت ذاي ما يصلى، استثنينا صلاة الجنازة، نستثني من المستثنى صلاة جنازة لا تجوز أن تفعل حتى في أوقات النهي الصلاة على الغائب وعلى القبر. الصلاة على الغائب هي صلاة جنازة لكن لا تفعل في أوقات النهي، والصلاة على القبر صلاة جنازة فلا تصلى في أوقات لا تفعل في أوقات النهي، لأنه لا يخشى من فواتها، هم يقولون تصلى في صلاة جنازة في أوقات النهي حتى لا يؤخر الجنازة وحتى لا تتغير، وهذه العلة غير موجودة في صلوات صلاة الغائب وفي صلاة على القبر. نعم، أنا ذكرنا خمسة تنتهي بقية. نعم. قال ويحرم تطوعا بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي حج من قبلها في شيء. وقيدها ما لم يخف عليها فتجوز بكل أوقات. أيوه. المستثنى من صلاة جنازة أصل صلاة جنازة وقت النهي، يعني صلاة يعني وقت النهي ما يجوز. استثنينا صلاة الجنازة صح، استثنينا من الجواز صلاة جنازة الغاب والقبر، فلا تصلى حتى في أوقات النهي، حتى في الأوقات الموسعة، حتى شنو حدا الموسعة الغاب والجنازة أي أي كله ظاهر كله. نعم. قال ويحرم التطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعة طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية المسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر. شوف وصلاة على قبر أو غائب، هذا مستثنى من المستثنى، فلا تصلى صلاة على قبر ولا صلاة على غائب. نعم. ولا وصلاة كسوف، وصلاة كسوف على القول بأنها سنة، أما القول بأنها واجب خلاص تدخل في الفرائض. ولا قضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. نعم هذا السادس، قضاء راتبة سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، فهذه أيضا تفعل في أوقات أنه يتقدم، لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم جاز أن يصلي الظهر بعده، راتبة الظهر بعده. قال ولا ينعقد. طيب دقيقة بس، طيب يأتي يعني راح يأتي بعد البقية، شوفوا ما مرتبة. على كل حال ذوات السبب، يعني الخلاف مر معنا كثيرا في الوصول أن المذهب وقول الجمهور لا تفعل صلاة ذوات السبب حتى في أوقات النهي لعموم تغليب النهي، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. وشيخ الإسلام والشافعي يرون جواز فعل ذوات السبب، يعني جاءت النصوص باستثناء الفرائض، استثناء كل ما ذكروا الأصحاب يدل على جواز استثناء غيرها ما له ذات سبب، لأن كل ما ذكروه إنما أعيد لأنه لا سبب. بكل حال الخلاف في عموم خصوص وجهي واضح ما يحتاج نعيده. نعم. قال ويعقد النفر إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء. طيب هنا يعني قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، لو ابتدأ نفل حتى ما له سبب على المذهب أو في هذا في أوقات النهي ولو جاهلا فينعقد، ما يصح. فلو صلى مثلا نفل مطلق هذا العصر نفل لا يصح ولو جاهلا ولو جاهلا، لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات العبادة، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، كما في حديث أبي سعيد لا نهى عن صوم العيد، هذا نهي إلى ذات العبادة ولو كان جاهلا. نعم ولو كان جاهل، لأن النواهي لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. طيب إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطوة الجمعة فتجوز مطلقا، وهذا هذا استثناء أيضا على المذهب. نحن شو وصلنا؟ السابع، تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب فيصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان وقت نهي، كما لو خطب الخطيب على المذهب يعني خطب قبل الزوال، فلو خطب قبل الزوال دخل في وقت النهي انتصاف الشمس نقطة قام الظهيرة فلا يجوز الصلاة لحديث قم فصلي ركعتين وتجاوزهما. الثامن لم يذكره المؤلف، سنة الفجر القبلية على اعتبار أنه وقت النهي يدخل من دخول الفجر، فيجوز فعل راتبة الفجر القبلية في وقت النهي. وذلك في الأقصى مثلا قال والسنة الفجر قبلها أداء، يقول أن سنة الفجر قبلها تكون أداء ليست قضاء، أي يجوز فعلها. طيب هنا في عبارة في قوله ولا ينعقد النفل إن ابتدأ في هذه الأوقات، يعني لو ابتدأ النفل وقت النهي ما يجوز، مفهومه ابتدأ النفل في غير وقت النهي يجوز قبل الوقت. ها؟ قبل الوقت. طيب قبل الوقت يجوز ما في إشكال، لكن قبل الوقت ثم دخل وقت النهي ويصلي تنعقد، هل هذا ممكن أولا؟ ممكن. أول شيء هل ممكن تصوره؟ ممكن. وين أي صلاة؟ الظهر، راتبة الظهر. أيوة. صلاة دش وقت ال لا ما تصير. قبل الظهر. قبل الظهر. أحسن، ما تكون في صورة واحدة. وهي صلاة الضحى إذا استمر صلى الضحى في غير وقت النهي ثم دخل وقت النهي. الآن لو عقد النفل في غير أوقات النهي ثم أطاله ودخل عليه وقت النهي، ظاهر العبارة شد عليه قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأوا في هذه الأوقات. طيب ظاهر أنه لو ابتدأوا قبل ذلك ينعقد ولو كان ولو دخل عليه وقت النهي، واضح؟ ما ظاهر العبارة، ما هو المذهب فيها؟ المنتهى والإقناع ينصون قال ويحرم إيقاع بعض التطوع في وقت النهي، ويحرم إيقاع بعض التطوع في وقت النهي، هذه الصورة حرام. طيب يحرم تبطل ما تبطل؟ يا تعرض له شيخ اي لا في الحاشية إيه؟ ولا يقطعه بل يخففه وقطع به الزرق شيء وغيره من الأصحاب، لذلك قطع به غير واحد من أتباع الأئمة لقوله ولا تفل عن معرفة صوبه في الأصحاب. هذا في إيش في إيش في أي في كلام على شنو؟ نفس الاستدامة على كل. نعم وهذا ليس، لكن هذا ليس المذهب، وهذا ذكره ابن تيمية أنه ظاهر عبارة الخيرات أنه يتم النفل ويخففه، لأن يعني الاستدامة أقوى من الابتداء. شيخ هذا اللي صوبه في المصحف ولا يقطعه صوبه في المصحف. نعم لكن هذا هذا هذا ظاهر كلام تيمية، ما ذكر تيمية ما على كل هذا ظاهر من كلام تيمية، وهذا رجحه البهوتي في حواشيه على الأقناع. على الأقناع البهوتي عند شرح المنتهى وعند شرح على الأقناع وعند حواشي على المنتهى وحواشي على الأقناع كله مطبوع. في حواشي على الأقناع رجح هذا أنه يصح ويتممه ويتم ويخففه، لكن في الكشاف وفي المنتهى وشرحهما قال يحرم ذلك، يحرم فعل بعض التطوع في وقت النهي، لكن قالوا لو فعل هذا الأمر لا يبطل، لا يبطل بخلاف، يعني هو حرام لكن لا يبطل، هو حرام لكن يأثم بإتمامه. غريبة ها؟ غريبة ليش؟ أقل شيء يقول اقطعها. إيه هو يقول يأثم بإتمامه، لو أتمه انعقد. ما يقتضي الفساد؟ إيه هذا الفساد يقول فساد في انعقاده في وقت النهي لا في انعقاد بعضه. كان رجل يصلي وحده نفس الشيء. شلون؟ كان رجل يصلي وحده تبطل صلاته. هذا متعمد الحدث، هذا متعمد إيقاعها في هو نفسه. والله نفسه شرط وانتهى. على كل حال لو قيل والله أعلم، لو قيل الأمر معلق بإدراك ركعة، الأمر معلق بإدراك ركعة كان أولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. فلو أتم صلاة ركعة في وقت الإباحة ثم دخل وقت النهي يتم خفيف ولو كان قبل ذلك. وهذا قاعدة عند المالك في كثير من المسائل، كان الشيخ الشيخان نفس الشيء يطرد هذه المسائل في ذكرنا كلها 20 فرق في الاعتبار بركعة، منها دخول وقت، منها إدراك الجماعة، منها الجمعة، منها وقت الجمعة، منها إذا قيمت إذا قيمت الصلاة وقت النفل. طيب نقف عند هذا. وفي عبارة أخيرة قالوا مكة وغيرها في ذلك سواء، أي في منع من الصلاة في أوقات النهي، وهذا رد على الشافعية الذين أخذوا بحديث جبير، وقال حديث جبير في إباحة لا تمنع أحد صلى في هذا في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قالوا لا وقت لا نهي في وقت مكة، لكن القول أن هناك نهي في مكة كغيرها هو الأولى، وحديث جبير يحمل على ركعتي الطواف. الحمد لله رب العالمين. Thank you.